بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وعاود التلبية بعد السعي وإن بالمسجد. الكلام هنا في فقه التلبية قد قدمنا صورة هذه السنة أو هذا الواجب على خلف بين الفقهاء في ذلك. تقدم أن هذا الذي أحرم من الميقات أنه يتبع إحرامه التلبية فيأتي بها على توسط في الصوت وفي عدد القول، فاستمر على التلبية ثم بعد مدة يقطعها، فإذا تجددت له حال من الأحوال التي تقدم ذكرها جددها، وما زال يفعل ذلك حتى يدخل إلى مكة. فإذا دخل مكة فإنه يقطعها عندما يمد يده إلى الحجر الأسود. في هذه اللحظة يقطع التلبية ويستمر على هذا الحال إلى أن يأتي بالسعي، فإذا أتى بالسعي عاودها، رجع إليها، استمر عليها على الوجه الذي تقدم بيانه وذكره. قد فصل القول في ذلك فلا حاجة إلى إطالة الكلام في هذا الموضوع. الفرع الآخر في رواح مصلى عرفة. يستمر هذا الشخص ملبيا إلى أن يروح إلى عرفة، أن يذهب إلى عرفة. فإذا وصل إلى عرفة فإنه يقطع التلبية. وقد قدم مستند هذا الحكم وأنه فعل الصحابة، والصحابة الذين نقل عنهم هذا الأمر علي، أم سلمة، وعائشة كما قيل. هؤلاء الثلاثة قيل عنهم أنهم كانوا يقطعون التلبية إذا وصلوا إلى عرفة، إلى مصلى عرفة. هذا هو مستند هذا القول، وبذلك فإن هذا الفقه صحابي، أي أنه مؤسس بنظر الصحابة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينظر في حجية هذا الدليل، هل يعتبر كافيا في إثبات هذا الفعل أو لا. في هذه الجزئية ورد حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبي إلى أن يرمي الجمرة. وإذا كان هذا ثابتا متقررا فإنه بمقتضى ترتيب الأدلة هو الصحيح الذي يجب الأخذ به. فعلى من حج أن يكون معولا على هذا الدليل، لأن قول الصحابي وإن كان المالكية يأخذون به فإنه مما اتفق عليه أنه لا يقارن بالحديث الصحيح في حالة التعارض. حديث الصحيح هو الحجة، ثم يليه بعد ذلك ما يليه. لكن قول الصحابي وإن كان يؤخذ به فإنه في مرتبة دون مرتبة الحديث، وربما بمراتب. وعليه فإنه بقانون تقديم الأدلة وترتيبها على وفق رجاحتها وقوتها يقدم هذا الحديث في هذا المقام على قول الصحابي، لما هو الذي يكون مصير إليه في هذا الأمر هو أن يبقى الحاج ملبيا إلى أن يمري الجمرة جمرة العقبة على ما هو ثابت مقرر مروي، وعليه فهذا هو المعول عليه في هذا الفرع. فإن قيل بأن هذا لا يقال من قبل الرأي، نعم قد يكون لهذا المقال وجه، لكن يكدر عليه أن الصحابة يستنبطون بالاجتهاد. إذا كان هذا الحال قد يرد فإن هذا قد يكون من قبل الرأي والاجتهاد، فلا يصفو دليلا يحتج به في هذا المقام. ثم حتى لو ثبت فإن المرفوع أولى أن فيه التصريح بالإسناد، وهذا آخر ما يسعى إليه الفقيه أن يسند الحكم إلى الدليل الشرعي الثالث، وهو قد حصل، فليكن هذا هو الذي يؤخذ به في هذه الجزئية تلبية إلى رمي الجمرة. ومخالفة المذهب في الفروع مع موافقته في الأصول هو الذي ينبغي أن يصار عليه. المذهب الكتاب السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، هذا هو الترتيب. فإذا عملت بأصول المذهب وطريقة بناء الفرع في المذهب فهذا تقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع وهكذا. ورأي الصحابي من قسم الاستدلال وليس من قسم الدليل كما هو معروف، أنه توجد جملة من الأصول يضعونها تحت ترجمة الاستدلال، وذلك لأنها ليست أدلة شرعية صافية، يضعونها في هذه المرتبة. منها قول الصحابي، منها الاستحسان، ومنها الاستصلاح، ومنها كذلك. فالسنة في موقع الدليل وليس في موقع الاستدلال. وعلى كل، والخلاف معروف فيما يندرج تحت الاستدلال من أصول، فمن الناس من يدرج تحت الاستدلال بعضا من هذه الأدلة المختلف فيها، ومنهم من يكثر من هذا، ومنهم من يقلل، ومنهم من يضع منها بعض القواعد الفقهية فقط، وهكذا. فللناس في هذا الموضع مسالك مختلفة في إثبات ما يدخل تحت الاستدلال، ولكن قول الصحابي من الاستدلال، قسم الاستدلال على رأي بعضهم، فهو ليس من قسم الدليل. والمصطلحات هنا مختلفة ومضامنها مختلفون، ولكن بالتزام بالمذهب الالتزام يقتضي أن يقدم هنا الحديث على هذا الذي ذكره وذكر عن الصحابة، وبذلك يكون تكون الموافقة لأصول المذهب وإن خلف في فروعه. الفرع الآخر، محرم مكة يلبي بالمسجد. إذن قلنا بأن التلبية يصار فيها على التفصيل، فمن أحرم بالميقات فإنه يستمر ملبيا إلى أن يدخل في الطواف، يعني مس حجر الأسود قطع الطواف. هذا الذي أحرم بالعمرة فإنه ينظر من أين أحرم، فإن كان أحرم من الميقات من الحل وكان في ذلك بعد فإنه يلبي إلى أن يدخل أرض الحرم، وهنا يقطع التلبية. فإن كان هذا المعتمر قد اعتمر من الجعرانة أو من التنعيم فإنه يلبي إلى أن يصل إلى البيوت، وهذا الضبط الذي للقدماء في هذا الزمان لا يمكن المصير إليه لتغير المعالم. تلك المعالم القديمة كلها تغيرت، فالبيوت أي بيوت البيوت الآن توجد خارج الحرم، البنيان التسع، لذلك يمكن أن يقال على وجه التقدير أنه يلبي إلى أن يصير إلى المكان الذي كانت فيه البيوت في الزمان الأول، ويقدر ذلك بالقرب من الحرم. فإذا اطمأن إلى أنه وصل إلى هذا الذي قصد بالبيوت فهذا كاف في صحة امتثال ما أمر به في هذا الشأن. على كل، وهذه الأمور كلها إنما هي مسنونة، فإذا حصر التربية على الوجه المشروع وأتى بها على ثبات وتحقق أنه امتثل أمر التربية فقد أتى بالواجب. وهذه الضوابط الأخرى، أن يلبي إلى مكة، أن يلبي إلى الحرم، أن يلبي إلى البيوت، أن يلبي إلى الطواف، هذه كلها ما هي إلا أمور مسنونة، فإن أتى بها فقد أتى بكمال، وإن لم يأتي بها حجه صحيح وطوافه وتلبيته صحيحة ولا يترتب على ذلك أي شيء. لكن ما دام هذا قد فعل، وما دامت هذه الأحوال منقولة عمن سلف، وكانت الآثار قد ثبتت ذلك، فالوجه هو الاتباع، وهو تمام الطاعة التي كلف المسلمون بها. فعل الآخر وللطواف المشي، وإلا فدم لقادر لم يعده. وندب للطواف مشي، انتهينا من فقه التربية. قدمنا فقه التربية من حيث حكمها ولفظها وهيئتها، وإن كان المصنف سيرجع مرة أخرى لبعض هذا الذي ذكر. وبعد هذا انتقل الآن إلى ذكر سنان الطواف. الطواف هو واجب أو ركن أو نفل، كل هذا يجري في الطواف. والطواف الذي سيكون محل القول هنا حقيقة الطواف، هو المقصود أن الطواف حقيقته تتقوم بالمشي. إذن فمن سنن الطواف المشي، جعلوه مسنونا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا، فلماذا تركوا عمله وذهبوا إلى سنيات المشي في الطواف؟ ما وجه هذا؟ تقدم أنهم عللوا ركوبه عليه السلام بأنه كان للحاجة، وأنه كان يحتاج إلى الركوب من أجل أن يعلم الناس ما يتعلق بأمور الحج ومناسكهم، هكذا ذكروا. فإن ثبت هذا فإن المشي سيبقى على حكمه الأصلي، وهو أنه مطلوب في هذه العبادة. نعم، الذين قاله النقلة والرواة أن الناس قد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا عليه، فلما رأى ذلك ركب، أنهم غشوه، فلما رأى ذلك ركب. فمن أراد أن يسأل عن شيء حينئذ يسأله وهو مستقل فوق ناقته، وبذلك يذهب عنه زحامهم وغشيانهم له، هكذا روي. والناس قد غشوه على لغة قريش، غشوه لأنه من غشيه يغشاه إذا دخله أو أرهقه، ونحن نفسر هنا بزاحمه، ذلك يكون هنا مجازا. غشوه فلما رأى ذلك ولا يمكن أن يدفع الناس ولا يمكن أن يضرب الناس بين يديه أن هذه الصفة ليست من خصائصه فركب دبته، فإن صح هذا وثبت كان قرينة حالية، كانت قرينة حالية تدل على أن الركوب كان للحاجة والضرورة. إن ثبت ذلك على كل حال فما قاله الجمهور من العلماء من أن المشي هو الأصل وأن الركوب كان للحاجة هكذا. لكن بعض الناس لم يرى هذا الرأي وتمسك بركوبه ولم يرى لاشتراط المشي هنا وجها، قال بأن الركوب والمشي سواء، أنه ما دام قد ركب وما دام الذين معه يمشون فإن ذلك يدل على أن كلا الفعلين مشروع. هذا فقه هذه المسألة، فإما أن نخصصها بقرينة الحال ونجعل هذا الحكم مخصوص به لوجود هذا الموجب، فإن ذهبنا إلى ذلك فإن المشي يبقى على أصله وهو الطلب وأنه مطلوب. وإن قلنا بأن هذه القرينة غير كافية لصرف هذا الفعل عن التشريع الأصلي فإنه حينئذ يكون الأمر على مقتضى ذلك. وهنا بحث، وهو أن الأصل في العبادة إذا توجه إليها الخطاب أن تكون الذات هي التي تعلق بها ذلك الحكم بلا واسطة، هو الأصل. إذا خطبت الذات بشيء فإنها تخاطب بها هي بلا واسطة، بذلك فإن المصلي يصلي بذاته، يركع بذاته، سجود بذاته، يتوضأ بيديه، فإن تعذر شيء من ذلك لا يكلف بأن يأتي من يعينه على ذلك. هذا لا يدخل في العبادات. الأصل في العبادات أن تؤدى على حسب الذات وطاقة الذات وطبيعة الذات، هو أصل في العبادة. ألا ترى أن الإنسان إذا عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا وهكذا في سائر الأطوار التي تعرض له في الصلاة؟ وإذا كان الإنسان هكذا وحده ذب الظهر فإنه يصلي، هذا هو قيامه، هو في حقيقة راكع، أنه كان قد لم به الهرم حتى ذب ظهره، فصار إذا مشى يمشي محدود بالظهر. فهذا إذا نظرت فيه تقول بأنه راكع، لكنه لا، في الصلاة واقف، هذا هو وقفه. ثم بعد ذلك يزيد في الإنحناء شيئا ويسمى ركوعا. ولا يكلف أن يقال بأن لا بد أن أجذبه حتى يستقيم ليركع، ولا هذا العاجز أن نسيه بآلة تعينه تقيمه ثم تجلسه ثم تركعه، هذه صلاة باطلة، لأن هذه الأشياء إذا فعلت من غير أن تكون من فعل الذات فالأصل في ذلك بطلان ذلك الفعل وهكذا. وعليه فإن هذا الآن الأصل في العبادة تتوجه إلى البدن، البدن هو الذي يخاطب بها فيأتي بها على حسب حاله. فالمشي إذن هو المطلوب، أما مشي الدابة فشيء زائد خارج عن الذات، لذلك فإنه إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب للتشريع فإن هذه العبادة ستكون مستثنة، وإن كان للضرورة والحاجة فإن الأصل المشي، وعلى هذا يقرر المشي سنة أو واجب على حسب النظر. إذن فالمشي هو الذي يصر إليه في الطواف وهو سنة كما قلنا. حديث أم سلمة أنها اشتكت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي والله نفس وأنت راكب. نعم صحيح، نفس الأمر. ألا يدل على أنه أصلا؟ أنها اشتكت هذا دليل على أن هذا رخصة. هذا الحديث أيضا مثل الأول، ولكن أين محل الرخصة؟ واش من وراء الناس ولا وأنت راكبة ولا كليهما؟ ما الذي يعد رخصة هنا؟ من وراء الناس ولا راكبة؟ ما هو الوصف المناسب هنا ليكون رخصة؟ الركوب. أما المسؤول من وراء الناس ففيه مزيد مشقة، لأن دورتها ستكون أطول من دورة غيرها، فتحقق بهذا الصبر أن محل الرخصة الركوب. على كل فهذا إذن يعضد ما ذكر الفقهاء من أن هذا كان للحاجة. وإلا فدم لقادر لم يعده. الظاهر أن المشي هنا لم يجعلوه من قسم السنة، وإنما جعلوه من قسم الواجب، لأنهم قالوا بأن هذا من قدر عليه وجب عليه الإتيان به، ثم أتوا بالتفصيل في هذا المقام، فقالوا إن كان هذا قادرا على أن يأتي به وهو ما زال بمكة فإنه يجب عليه أن يأتي به، أن يعيده، سواء كان هذا قد أتى به عن عمد أو عن سهو أو عن عجز، إذا زل عجزه أو تذكر أنه يلزمه المشي فإنه يعيده ما دام بمكة. وهذا يؤخذ منه أنهم ينظرون إلى أن السعي هنا من الواجبات وأنه ليس من السنة. إذن يفصل القول هنا ونخرج هنا بجملة من المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى راكبا، دلالته الأصلية أنه للتشريع، أخرج هذا الفعل عن التشريع إلى أنه من باب الرخصة بناء على القرينة الحالية السابقة، وعضدد ذلك بما تقدم من حديث أم سلمة. الأصل في العبادة أنها تؤدى بالبدن، فما زاد على ذلك فإن هذا لا يدخل في مفهوم العبادة. ثم ننظر في هذا الماشي، فإن كان عاجزا لا يستطيع المشي فهذا أمره فيه سهولة، فهذا لا شيء عليه أن هذا عاجز. وذكر بعض الفقهاء أن من يشق عليه ينزل منزلته العاجز، هذا مصرح به في المذهب. فعلمنا مما تقرر أن الذين يغتفر مشيهم في السعي العاجز، ومن يشق عليه هذا الأمر فإنه لا يستطيع أن يتحمله. ثم إن هذا الشخص الذي مشى إن زال هذا المانع الذي قام به وهو بمكة وجب عليه أن يعيد هذا الطواف ماشيا، فإن لم يعده وهو بمكة فهل يمكن أن يجبر هذا بالدم؟ هو يعلم أنه يجب عليه أن يعيده بمكة، ولكنه تمرد على هذا الأمر ولم يأتي به وهو بمكة، وقال لن آتي به. ما الذي يقضى عليه؟ ما الذي يقضى به في حقه؟ إبطال طوافه أو تصحيحه؟ الطواف ولا تصحوه؟ على ما قرر في المذهب صححوه، وإن كان متمردا على الأمر أين ذكروا تصحيحه؟ هذا دليل على أنه لم يصحح، لأنه لو صححوه لجبروه. نعم بقي بمكة، هذا بقي بمكة، هو بمكة وأعلموه بأنه عليه أن يعيد الطواف وتمرد على هذا الأمر وقال لن آتي به، فإنه لا يجبره الدم، لا يجزئه الدم. موجب ذلك ما هو؟ ما الذي يقتضي كلامهم؟ بطلان الحج؟ يمكن أن نقول ببطلان حجه؟ ظاهر كلامهم بطلان حجه، هذا هو ظاهر كلامه. إن لم يرجع من بلده ويعيده، لأنهم سيلزمونه بأن يرجع من بلده ليعيده، لا يمكن أن يصبر منه الدم، أن يصبر بالدم. ولذلك هذا الذي تمرد يبقى عليه هذا الطواف، فإن كان طواف القدوم فقد تقدم حكمه، وإن كان طواف الإفاضة فقد تقدم حكمه. فهذا الشخص الذي لم يمشي وتمرد بعدما أخبر بأن عليه أن يعيد هذا الطواف، فإن حكمه يؤخذ مما سبق من الرجوع إلى طواف القدوم وطواف الإفاضة، هذا هو الذي يجري عليه بمقتضى أقوالهم. لكن لماذا لا نذهب نحن مذهب من يقول بأنه لا يلزمه المشي أصلا، ونقول بأن حديث النجس حجة في هذا الباب، ونذهب هذا المذهب ونخفف عن هذا الرجل من غير أن نبطل حجه؟ ها، الحركة هنا يجب أن نعلم بأنها حركة فقهية اجتهادية، لكن لا تنظر إلى الحركة، انظر إلى المحرك، أن المحرك هنا هو الذي يعتبر مسوغا للفتوى. فإن كان ما حرك هو الدليل، وكان ما حرك هو قواعد التيسير، وكان ما حرك هو رفع الضرر على المسلمين، وكان ما حرك هو رفع الحرج وما شبه ذلك من الأدلة القرآنية أو السنية، مع النظر إلى دليل المخالف بأنه لا ليس فيه قوة تلزم بذلك، فهنا قد حكمت شرع الله. وإن كان قد حركتك العاطفة أو ما أو تريد أن تظهر أنك تفتي بالأيسار من الدين، وجعلت هذا من باب الهوى أو اتبعت هوى الغير، فإن هذه الفتوى ستكون باطلة. إذن انظر إلى المحرك، هنا الفتوى إذا أردت أن تفتي فلا بد أن تنظر ما الذي حركك. هل وجدت نصوص قرآنية، أدلة من السنة، قواعد فقهية، قواعد أصولية أردت أن تبينها وتنزلها لأن هذا محلها، حينئذ يكون تكون الفقه قد استكملت شرائط القبول. أما إذا كان الإنسان رأى الإنسان رأى سيذهب إلى بلده وهذا مسكين غادي نحكم عليه باش يرجع كذا، لا حول ولا قوة، نخفوا عليه باش يحب الإسلام، ولا كما الآن دخلت بعض الاعتبارات النفسية في الفتاوى، وليتها كانت اعتبارات نفسية شاملة، بل كانت اعتبارية خاصة جعلت عامة، وهذا غريب في الفتوى، لم يسبق الأمة وصلت في الفتوى إلى هذا النوع من اللعب ومن الميوعة. لا يجب أن نخفف على الناس، لأن ربما يقع كذا، ربما يقع كذا، يسيروا ولا تعسروا، ولا شيروا ولا تنفروا، إيه يسيروا، ولكن ما الذي تيسره؟ ما الذي تيسره؟ ما يسره الله، والدين كله يسر. لكن أن تأتي مثلا مثل هذه الفتوى وتقول أنا من أصولي أنني دائما أحبب الإسلام للناس، وأنا دائما أفتيهم بالحاجة التي نظرا للعاصر، نظرا للنفوس، إدخال هذا في الفتوى إفساد لها، كما يفعل الناس مثلا في ما يسمى بفقه الأقلية وذلك الكذوب خوار خاوي لا فقه، أليس كذلك؟ لا فقه الأقلية ولا فقه الأكثرية ولا ذلك سيدي فقه الجاليات وفقه فقه فقه الجالية، فقه الجالية، ما فقه الجالية؟ فقه الجالية كذوب. الفقه فقه مضطر في بلاد المسلمين، مضطر في بلاد الكفار. من يستحق الرخصة هنا يستحقها هناك، من عنده الضرورة هناك فإنه يكون عنده الضرورة هنا، وما الفرق بينهما؟ لا الضرورة اشتدت هناك، إذن الضرورة لو وقعت هذه الضرورة هنا لكانت معتبرة، لو وقعت هذه الضرورة هنا لكانت معتبرة. إذن ما يتعلق بالأحكام؟ المناطات الشرعية التي تعتبر قاضية بأحكام التي يفتى بها، هذا هو الأصل. إذن هذا الآن هل نحكم عليه بأن نبطل حجه؟ هذا هو الذي يهمنا هنا، نبطل حجه ولا نبطله؟ بالفتوى لا تبطله، لأنه توجد أدلة قوية تصحح مذهب المخالف، ثم إن هذه الأدلة اعتضدت بأدلة عامة من كتاب الله ومن سنة رسوله، إذن فلا تبطل حجه. ولكن وإن كان ظاهر قول المالكي أنه لابد أن يرجع وأن يأتي بذلك ليصحح حجه. إيه راه مازال بقي في مكة ما بغاش ما بغاش لا يريد لا يريد. وإن كان هذا كان زوج صور، إما أنه علم بأن حجه فاسد وهو بمكة فأخبر بذلك لكنه لم يفعل، هل هذا الآن صحيح حجه أم لا؟ أما إذا ذهب إلى بلده ثم علم بأن حجه بأن هذا السعي واجب عليه فهذا هو الذي يقال بأنه يسقط عنه الدم. نتحدث عن هذا الذي لا يجزئه الدم وهو بمكة، هل يمكن أن أن أن أن يصح حجه أو أن يفسد؟ لكل حال ينظر في هذا الفرع. بما أن على هذا سيكون الحكم متغيرا بالنسبة للمتعمد وغير المتعمد، مع العلم أن الحكم واحد في حقهما وهو وجوب المشي. هو هذا ركن عندئذ في حق الآخر المتعمد حتى نبطل حجه. هو في الحقيقة إذا كان الشخص قد مشى فقد ترك واجبا كذلك. إذا ركب فقد ترك واجبا، إذا لم يمشي فقد ترك واجبا كذلك. هذا الواجب الذي تركه الآن ما حكمه أصلي؟ أنه يجبر بالدم. هذا الآن أخبر وهو بمكة فقالوا هذا لا يجزئه الدم، معنى لا يجزئه الدم أن ذلك الواجب لا لم يجبر، وإذا لم يجبر وتمرد هذا فرع وتمرد على هذا الحكم الذي خطب به وهو أن يأتي بالطواف ثم ذهب إلى بلده، هل يقال له ارجع وأتي بهذا الطواف لأنك لم تأتي به، أو يقال له هذا يصبر بالدم لأنك خلاص رجعت إلى بلدك؟ نعم المهم سرزع ولا مرزع، وخير يكون طواف الإفاضة، نفرضه طواف الإفاضة مثلا هو ساعة طواف القدوم وكذا، أنا غادي أسرزع على هذا الطواف ولا مرزعش ليه؟ ده هو اللي فيه الكلام. يرجع الله ونرجو من الله أن يرجع كذلك. إذا أنتم فعلوا الآخر، هل عندكم ملاحظة في هذا الموضوع؟ شنو هي؟ ها؟ بلده إذا ذهب إلى بلده هذا لا إشكال فيه. هناك الآن مناطات في هذه الجزئية، لو أن إنسانا علم أن هذا الذي فعله لا يجوز وأنه مؤثر في الفعل العبادة فإن ذلك يبطل ذلك العمل، هذا لا إشكال فيه. هذا الشخص الآن الصورة اللي عندنا ظن أنه أن هذا الطواف صحيح واستمر عليه وأتى به ثم قيل له بأن طوافك غير صحيح لابد أن تعيده، هل هذا الآن وتمرد قال لن أتي به، هل نصحح له هذا الطواف ونبطله؟ إذا لنصحح صلاة من لم يتوضأ أيضا. إذا قلنا بأن المشي واجب فيه وأنه لا يمكن إلا أن يأتي به مرة أخرى وتمرد على ذلك، وقلنا بأنه لما ظن بأنه على الحق مؤثر حتى هذا الذي سبب الوضوء، وبينهما أن هذا واجب آخر شرط. الواجب واجب ما دام أنه يفيد البطلان ويقضي بالبطلان لأنه قال لا يجزئه دم، تفطنوا لموضع الكلام. ما دام بقي هذا بقي وخوطب بأن يأتي بالطواف وتمرد على الفعل، هل هذا يصبر بالدم؟ ما دام بقي له هو الآن هذا الذي لم يأتي به الآن إذا ذهب إلى بلده مع وجود التمرد في مكة على إعادته هل يصبر بالدم إذا ذهب إلى بلده؟ هذا هو السؤال الموجه لكم. إذا كان الشيء هل يوجد شيء لا يزبر بالدم ما دام صاحبه في مكة ويزبر إذا رجع إلى بلده؟ لما كان في مكة يتأتى منه الفعل. نعم. بسهولة ويسر بخلاف ما إذا ذهب إلى بلده. خلاص، لكن تمرد ولم يأتي به. ولم يأتي به تمرد، القضية أنه ما لا يريد أن يأتي بهذا الطور. ما حكمه؟ الظاهر أن هذا سيحكمون عليه بالرجوع كما تقدم في الأطوفة الثلاثة التي تقدمت، لكن كما سبق أن ذكر هذا بمقتضى أقوال المذهب، أما بمقتضى القواعد فمسألة قد تكون على خلاف ذلك. ثم قال: وتقبيل حجر بفم الأولى. هذا أيضا من سننه الطواف، تقبيل الحجر الأسود، وهذا قد تقدم حكمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأنه سنة، وأن عمر قال إن هذا حجر لا يضر ولا ينفع إلى آخر ما تقدم ذكره. هذا من السنة. ثم قال: وفي الصوت قولان، هل يقبله مع الصوت أو يقبله بصمت؟ يقول هذا أدري لماذا يبحثون في هذه المسألة. التقبيل تقبيل كيفما كان بصوت أو بغير الصوت، تقبيل ما دامت الشفتان قد اجتمعتا على الحجر وقبلت وخلاص، بصوت بغير صوت، المهم على حسب. هذه المسألة في الحقيقة يجب أن يحال فيها الأمر على اللغة. ما هو التقبيل في اللغة؟ شكون يكون بصوت أو بغير صوت؟ قبل قاعد يديك فيديك لا ضروري من الصوت، أنا ما يكونش بزاف لغتك تفيد بالغرض هنا أو بالعادة أو بالتجربة، لكن لحال الناس مختلفين في ذلك، فمنهم من يشدد ومنهم من يخفف ومنهم أنقلوا بالتوسط كما هو المذهب. نعم. إيه؟ قال يعني أنه اختلف أول لابن وضاح وأبي عمران، وقد علمت أن القول بالكراهة لابن وضاح قال هو وغيره يضع فاه عليه من غير صوت، والصوت إنما يكون في قبلة الاستمتاع. وقال أبو عمران هذا ضيق، فلا فرق بين الصوت وغيره، قال لأن من قبل خبزا أو مصحفا أو صبيا لا يقال إنه قصد الاستمتاع، انتهى. نعم، ده هو الأصل. أحيل هذا الأمر على العرف وأترك الناس كل بحسب طبعه. ودب الحجر الأسود يقبل على وجه مخصوص والمصحف على وجه مخصوص، مع أن تقبيل هنا تقبيل لغوي، كيف يمكن أن نفصل بينهما؟ على كل حال. ثم قال: وللزحمة لمس بيد ثم عود. فإن وجدت الزحمة فإنه لا يقبله وإنما يلمسه، فإن تعذر اللمس فإنه ينتقل إلى العود. وفقه هذه المسألة تقدم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان راكبا على دابته فكان يأتي بالمحجن فيمس به الحجر ثم يقبله. صافي، إذن هذا هو أصل هذه المسألة، فليفسف بذلك. ثم عود إن لم يقدر باليد، فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل. هذا فقه البدلية على الدوام، فكلما كان الشيء أقرب فإنه هو الذي يؤخذ به، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وهذه طريقة قررت في باب الأخذ بالمجاز، وكذلك أيضا في الأخذ بالبدلية في جميع مراحل الفعل، فإذا تعذر هذا فإنه ينتقل إلى هذا، وإذا تعذر هذا فإنه ينتقل إلى هذا. وهذا يوجد في الألفاظ التي تحتها الفقه كما في امسحوا برؤوسكم، فإن الرأس في الحقيقة هو الجلد، لكن إذا تعذر مس الجلد فإنه يمس الشعر، وإن تعذر مس الشعر لسبب فإنه يمسح على العمامة، ولكن لا يمكن أن تنتقل إلى الأبعد وتترك الأقرب، فلا بد من الترتيب في باب البدلية وكذلك في باب عمل الألفاظ على معانيها بلا فرق. نعم، وخذت منه فدى بالعود. لا ما هو الجامع هنا البدلية، هذا بدل عن هذا وهذا ويلحق هذا باعتباره بدلا. البدلية هنا أنها آلة حصلت المس فقبلها. وين الإشكال؟ هو احنا نقول هنا رخصة، قلنا البدلية. الشرع قد يدع الشيء ثم إذا تعذر يدع بدله شيء آخر كالوضوء والتيمم، وإذا تعذر الشيء فإنه يؤخذ بالذي بعده. مثلا هذا الآن يمكن أن نعتبر بأنه جاء بدلا عن المس باليد، وهذا المس باليد الآن لما تعذر قام المحزن محله، فعرفنا أن هذا ليس شرطا في العبادة فوحق به العذر. هذا ليس من باب إلا من باب البدلية. من؟ وفي الحقيقة هل يسمى هذا رخصة أو يسمى عزيمة؟ هذا محل بحث. أنه إذا كان واجبا أنه لا يوجد لا طريق لذلك إلا البدل، قد اختلفوا هل هو من باب العزيمة أو من باب الرخصة كما هو معروف. مثلا أكل الميتة الآن هل هو من باب العزيمة أو من باب الرخصة؟ إذا اتصفت الرخصة بالوجوب فإنها تنتقل إلى باب العزيمة، وإذا لم يكن بد من الرخصة ها تعتبر باب العزيمة. هذا محل بحث أصولي معروف. ووضع أي اليد أو العود على فيه من غير تقبيل، والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود. نعم، هذه كلها سنة وهذه بينة، فهي كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا مسندا إلى الحديث فلا حاجة إلى بحثه. ثم قال: ثم إن تعذر العود كبر فقط من غير إشارة بيده. اختلفوا هل تجوز الإشارة باليد إذا تعذر ما ذكر من هذه الوسائل، والذي في المذهب أنه لا يشير، لأن الإشارة كما رأوا ليس فيها أي ارتباط بينها وبين الأصل، لأن الأصل هو المس، ويكون بالفم ثم يكون باليد ثم يكون بالمحزن وبالعود، فالمس في هذه ليس كل قد حصل. أما الإشارة باليد فإنها ليس فيها أي صفات تجمعها بالأصل، فلذلك قال يكبر ولا يشير. ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره. هكذا نعم. قوله: والمعتمد أي كما يدل عليه كلام التهذيب وأبي الحسن والرسالة خلافا لظاهر المصنف من أنه يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود، وهو الذي فهمه في توضيحه من المدونة معترضا به على كلام ابن الحاجب من الجمع بينهما، والصواب مال ابن الحاجب كما علمت. انتهى من ابن النامي. نعم واضح. وثالث: والدعاء بلا حد في الدعاء والمدعو به جميعا، فلا يقتصر على شيء معين. الأصل فيما فيه الإطلاق أن يبقى ذلك الإطلاق بلا تقييد، فالطواف فيه دعاء، ثم لكل امرئ أن يدعو بما يريد بما يحب، والقصر على دعاء مخصوص في مثل هذا يعد بقواعد المذهب من البدع. فالذي يقول مثلا يدعى في الطواف بهذا الدعاء وبهذا الدعاء على وجه التعيين فإن هذا يعتبر بدعة، لأن تقييد المطلق أو تخصيص العام من غير دليل شرعي يقضي بذلك يعتبر بدعة في التشريع، ثم يسري ذلك إلى البدعة في العمل، وهذا محظور بقواعد المذهب. المطلق يبقى مطلقا والعام يبقى عاما، فإذا ورد ما يقيده من دليل شرعي قيد، أو ما يخصصه خصص، وإن لم يلي شيء من ذلك فالواجب أن يبقى الإطلاق على إطلاق المطلق على إطلاقه والعام على عمومه. إذن في الطواف المرء يدعو بما يحب وبما يشاء وما يهمه في قلبه وما يقض مضجعه، هنا يدعو بما يمكن أن يحرك قلبه، أن الدعاء الأصل فيه أن يكون مع الرغبة ومع نية الإجابة، كلما كان الإنسان فيه رائحة الاضطرار والحاجة في شيء كان الدعاء أقرب إلى الإجابة. إن مما يمكن مما لا ينبغي أن لا يغفل عنه أن القلب إذا كانت في حالة معينة حسرة ندامة حزن رغبة شديدة اضطرار فإن هذه تؤثر في الدعاء، وذهبوا إلى أن ذلك يؤثر في دعاء المرء كيفما كان ولو كان كافرا. أعتقد كافر يدعو الله، نعم قد يكون يعبد الأصنام. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر هنا وأطلق ولم يشترط فيه الإيمان، فأخذ من هذا أن القلب إذا كان يحترق وفيه لهفة رغبة لوعة بأمر ما وتوجه إلى الله فإن هذا الدعاء من أصله لا يرد، لا ينظر إلى فعل العبد حينئذ ولا يلتفت حتى إلى دينه وعقيدته. ولذلك تجد أن كثيرا ممن تقدم يطلبون الدعاء في أحوال مخصوصة، في حالة المرض، في حالة السفر، في أحوال مخصوصة، لأن تلك الحالة يكون فيها الإنسان في باطنه على حال يحرك الوجدان يحرك القلب، وهذه مما يمكن أن يكون محتاجا إليه حتى في مكة. أن عدم وجود الانشتياق وعدم وجود الرغبة وعدم وجود التعظيم وعدم معرفة الإنسان بمنزلة ذلك المقام مع الدعاء فيه، هذا الشيء قد يمنع من الإجابة وقد يمنع من الإفادة. الإنسان الذي عنده أحوال مخصوصة باطنية يدعو الله تعالى بما يحب في ذلك المكان، فبالضرورة أن الله تعالى سيستجيب دعاءه في المكان، هذا معروف. على كل الدعاء الذي هو أقرب إلى الإجابة هو الذي يرتبط بالقلب، يرتبط بالخاطر، قد يدرف الدموع ويحس الإنسان بذلك في قلبه، مجروح مهموم مغموم إما بسبب ضيق في الرزق أو بضيق في الأحوال أو بسبب مرض أو بسبب أمور أخرى، الله تعالى وحده الذي يعلم بها. هذه الحالة يجب أن يكون المرء داعيا بها، لا أن يدعو بأمور ببرودة قلب وضعف في النفس والإرادة، فالدعاء هكذا يكون، وهذا هو الذي ينبغي أن نصل إليه. ولا يقرأ وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر، لأنه لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الطواف، فإن فعل فليسر القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر. قال مالك ليس من السنة القراءة في الطواف. نعم صحيح. نعم. ورابعها وهي مختصة بما أحرم من الميقات بحج أو عمرة رمل رجل في الأشواط الثلاثة الأول فقط، ولو كان الطائف مريضا وصبيا حمل على دابة أو غيرها. نعم، من السنن أيضا لمن أحرم بالميقات ودخل إلى مكة في طواف القدوم أن يرمل، أن يأتي بالهرولة، أن يرفع مشيه فوق المشي ويرفع إلى درجة الهرولة. هذه ليست جريا بإطلاق، ولكن الهرولة تقع بين المشي وبين الجري، هذا هو الرمال. وهذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما دخلوا إلى مكة. ولكن الذي فيه البحث الفقهي هنا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحج أم فعله في عمرة القضاء فقط؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم يطوف ماشيا ولم يسعى ماشيا، فمن أين عرف أنه كان يرمل؟ الحقيقة في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف رمل ثلاثا ومشت أربعا، حديث. لكن في النقل أن الذي وقع في رمله عليه الصلاة والسلام هو العمرة، فكيف يكون هذا في العمرة ثم يرفع إلى الحج؟ هل كان الذين معه في حجة الوداع قد رملوا؟ هل رمل الذين حجوا معه في حجة الوداع؟ هل رأهم؟ هل أقرهم على ذلك؟ هذا محل بحث ونظر. المعروف أنه الذي رمل فيه حجة القضاء، عمرة القضاء، فلماذا أدرج هذا في الحج؟ مع أن قد يكون العمرة حكم ويكون الحج حكم. على كل، فالرمل عد سنة في طواف القدوم، ولكن من الذي سيأتي به؟ يأتي به من أحرم من الميقات. أما الذي أحرم بمكة فإنه لا رمل عليه، وهذا مما ذهب مناطه وبقي حكمه. هذا الحكم ذهب مناطه وذهب حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه أن يرملوا ليظهروا القوة للمشركين، لأنهم كانوا يقولون بأن أهل المدينة قد أنهكتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا الجلد والقوة للأعداء. فلما رأوهم يمشون بهذه القوة قالت قريش إن هؤلاء قوى من كذا وكذا وأصح من كذا وكذا. الحرب خدعة، ولكن هذا في عمرة القضاء. هل وقع هذا في حجه عليه السلام؟ هل رمل أصحابه في حجته؟ هو في الحقيقة لم يرمون، لأنه لم يكن ماشيا. هذه محل بحث ونظار. دابا الناس كم حجة؟ حجة واحدة. كيف سيجا حجة؟ حجة حجة واحدة، واتفقوا على أنه كان طافق راكبا، فمن أين فمتى رمله؟ لعله أسرع على الدابة، حرك الدابة. هم يقولون بأن تحريك الدابة هذا أمر لم يثبت. ثم إن الرمل الذي ذكروه هنا هو رمل الماشي، أما رمل الراكب فهو محل اختلاف، هل يرمل بدابته أو لا يرمل، وهل يرمل بالمحمول أو لا يرمل به، هذا محل خلاف الفقهي استنباط. فهل النبي كان رمل بدابته في حجة الوداع؟ هذا الشيء لم ينقال. العباس صرح بهذا لكن لم يذكره، قال عند المسند رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء. بلى، مسألة مشكلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل فما معنى أنه ركبه؟ إذا قصد أنه رمل الدابة فهل هذا منقول؟ على كل، هذا محل بحث، هذا مبحث في مسألة رمله صلى الله عليه وسلم في حجه، لأنه يعني محج إلى حجة واحدة، فما فأين رمل؟ على كل، أما من بعده فالذين قيل عنهم أنهم كانوا يرملون، فإن كان الذين معه قد رملوا في حجته في حجة الوداع وثبت أنهم رملوا ورآهم يرملون وأكملوا هذا الأمر أمام عينيه، فحينئذ يرتفع الخلاف ويثبت هذا الحكم. وإن كان لم يرملوا ولم يقل ما يدل على أنهم قد رملوا فإن هذه المسألة تحتاج إلى بحث فقهي. هكذا إذا خلاصة الكلام، أن من دخل بعدما يمس الحجر السود فإنه يبدأ يرمل على قدر الحاجة. في ذلك الزمان ترمل، لما الآن لا تستطيع أن ترمل، بل لا تستطيع حتى أن تمشي من الزحام والضيق، ذلك الزمان ترمل. ولهذا قال هنا وللزحمة الطاقة، إذا وقعت الزحمة فالإنسان يرمل بقدر الطاقة. وعلى كل حال غير حرك سميته أخذت وقف دير شي حال طاقة، هذه غير طاقة، أنت لا تستطيع أن تجري ولكن تستطيع أن مرة تقفز هكذا. المهم الممكن، ويرمل ثلاثا، هذا هو المروي، ثم بعد ذلك يمشي ما بقي من الأصوات. من؟ والظاهر أنه ليس من الطواف الرمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرملوا رحم الله رجلا منكم أظهر لهم جلدا وقوة، وكما قال عليه السلام. إذن فهذا قد كان لأمرين طارئ على الطواف، ولم يكن هذا أمرا أصليا في الطواف. وتعليله بهذا المقصد دليل على أنه ليس من الطواف في العبادة. هو الرمل كما ذكرنا، هو الرمل إنما جاء لسببين خارجيين، وهو أن يزيل للناس القوة. أريد اتباعه هنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رواية متعددة، في رواية متعددة للاتباع، هل فعله لسببين أو كان من ماهية الطواف؟ سيأتي بحث الاتباع إن شاء الله. ولو كان الطائف مريضا وصبيا حمل على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في بطن محسر. هكذا قالوا، نعم، يحقنه بالماشي. نعم. وللزحمة الطاقة فلا يكلف فوقها. نعم. يحمل المريض من أجل السنة. نعم. يحمل المريض على الركوع ويترك الواجب من أجل السنة. أي واجب؟ واجب مريض. هو مريض يحمل من أجل مرضه. لكن من أجل الرمل. ذكروا؟ أظن أنهم لم يقولوا هذا، إنما قالوا بأنه إذا حمل يرمل به فقط، هكذا قالوا. إذا كان راكبا يرمل، وإن كان محمل يرمل به. ولكن هذا الحمل من أجل المرض وليس من أجل الرمل. نعم، هذا تفسير للصبي، هذا وصف في الصبي وليس أن حمل للرمل. ثم شرع في بيان سنن السعي وهي أربع، فقال: والسنة الأولى للسعي تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتين. إذا احنا راكنا أدركم هاد الناس اللي دخلوا معنا في هاد الشيء ديال القفص هاد السنوات، ما كاين مشكل من قبل، لن نعذركم الآن كل شيء معدود، ما كاين مشكل. ما شرع في بيان سنن السعي وهي أربع، فقال: والسنة الأولى للسعي تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف. نعم، هذا أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يبدأ الآن في السعي، فقال بأن أول سنة فيه هو أن تقبل الحجر الأسود، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، نعم، واضح. وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندبا. نعم، كل هذا منقول فلا حاجة إلى الكلام فيه. والثانية رقيه، أي الرجل عليهما، أي على الصفا والمروة، كلما وصل لأحدهما لا مرة فقط. نعم، جعل هذا السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان يصعد فوق الصفا، وقبل أن يصعد كان يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا كان يقول. ثم يصعد إلى أعلى ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ناصر عبده وهزم أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام حينما يصعد فوق الصفا، وهكذا يفعل، ويفعل هذا في جميع هذه الأصوات التي يفعلها في السعي. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد فوق الصفا يقول هذا الدعاء وهذا الذكر، ثم يفعل نفس الأمر في المروة، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. كامرأة إن خلى الموضع من الرجال أو من مزاحمتهم وإلا وقفت أسفلهما. المرأة أيضا تصعد فوق الصفا والمروة، ولكن بشرط أن لا يكون في هذا الأمر ما هو محظور. والفقهاء في الحقيقة قد رعوا كثيرا حفظ عرض المرأة وشرفها، ومن ثم أسقطوا الكثير من الأحكام التي للرجل عنها من أجل دفع هذا الضرر عنها. هذا الفعل الأصل فيه والعموم، الصوفية والعموم النساء والشقائق قولوا جدوا في الأحكام، ولكن لما عرض هذا الضرر الذي سيقوم به من مزاحمة الرجال أسقطوا عنها هذا الحكم. الذين يعللون الأحكام يرون أن هذا هو الصواب، والذين يخصصون عمومة القرآن والسنة بدفع الضرر وجلب المصلحة يرون أن هذا هو المنهج السليم. أما الظاهرية فيرون أن هذا ترك لنصوص الشرع وترك للعمل بها. بذلك فإنهم يرون أن كل موضع لم يرد فيه التخصيص بالنص للنساء يجب أن تسوى فيه المرأة بالرجل، ولذلك لا يرون هذا الذي يراه الفقهاء من تخصيص بعض الأحكام بالرجال بالمصلحة أو بدرء المفسدة. فزوجوا أن تكون المرأة قاضية، زوجوا أن تكون المرأة حاكمة، وزوجوا للمرأة جميع ما يجوز للرجل إلا ما ورد الاستثناء منه بالدليل. هذا مسلك فقهي في حقيقة الأمر مبني على ظواهر الألفاظ. وكان أهل المذاهب الآخرين يرون أن هذا قصور في العمل بالأدلة الشرعية، إذ كيف يمكن للشرع أن يأمر للمرأة أن تحصل مندوبا أو سنة بارتكاب أمور محرمة، أن وجودها وسط الرجال ومزاحمتها للرجال وما يلحق بها من الأذى وما تثيره من الضرر في الرجال، كيف يمكن للشارع أن يبيحه من أجل أن تحقق مندوبا أو مستحبا؟ على كل فالمرأة تقف أسفل إلا إذا كان المكان خاليا، فحينئذ تصعد لحرمة عرضها وحفظ شرفها. قال ابن فرحون: السنة القيام عليهما إلا من عذر، فإن جلس في أعلى الصفا فلا شيء عليه، فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى، لأنه لا يلزم من الرقي القيام المطلوب، وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي فلا اعتراض. والسنة الثالثة للرجل فقط إسراع بين الميلين الأخضرين اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط، لا في العود منها إلى الصفا. نعم، السنة الثالثة الإسراع الذي يكون بعدما تنصب الأقدام في الوادي كما ورد في الحديث، وهنا مكان معلوم فيه علامات، من وصل إلى ذلك المكان سيرى تلك العلامة، ومن ثم يسرع يخفض يرفع مشيه إلى الهرولة ثم يسرع. ولكن قالوا بأن النبي كان يسرع حتى إن ثيابه ترتفع فوق ركبتيه، هكذا روية، إذا أسرع كان الثياب يرفع فوق ركبتيه، ما يدل على أنه جد في الجري. وإذا كان الشخص أمكن له أن يبلغ هذه الدرجة تبعا لهذه السنة فهذا مطلوب، وإلا فإنه يكفيه أن يكون مهرولا، وإذا تعذر ذلك كله فليأتي بما يستطيعه، والأمر فيه ساعة على كل. فوق الرمل في الأطواف الأربعة. دائما في هذا الموضوع كان هذا الإشكال، هذا في الأطواف الأربعة، الآن هذا الأطواف الأربعة الكتب الملكية فيها هذا العبارة هذه، أنه يفعل ذلك فقط في أشواط الأربعة، ولكن معروف أنه يفعل في أشواط السبعة، أليس يفعل في الأشواط السبعة أو في الأشواط الأربعة؟ ذكر هذا الحاشية. قال بالحاشية: قوله لا في العود أي لا يسرع في حالة العود منها للصفا. واعلم أن ظاهر كلام سند والمواقي يقتضي أن الإسراع خاص بالذهاب للمروة ولا يكون في حال العود للصفا، وهو خلاف ظاهر المصنف من أن الإسراع ذهابا وإيابا، وارتضى البناني ظاهر المصنف وأيده بالنقول. فانظره بعد المسألة هذه، هل يكون ذاك في السبعة أو في الأربعة؟ ظاهر كلامه هنا أنه يكون في الأربعة، لكن هل على هذا دليل على أنه إنما يأتي بهذا الجري في الأربعة فقط، ولا بد أن يكون ذلك في السبعة كلها؟ هذا يحتاج إلى النظر والبحث، وغدا إن شاء الله تعالى نريد فيه تقريرا ينقل لنا المذاهب العلماء في هذه المسألة، يكون ذلك في السبعة كلها أو في الأربعة دون ما سواها. وهل هذا الذي ذكره هنا هو مذهب المالكية، أم أن مذهب المالكية هو الجري في تلك السبعة كلها؟ هذا ما نريد أن نسمعه في تقرير إن شاء الله تعالى غدا. اكتفي بهذا القدر.